تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. نعم، قوله رحمه الله: باب في صلاة العيدين. العيد أيها الكرام سمي عيدا لأنه يعود على الناس أو على المسلمين في كل سنة بفرح مجدد، وقيل لكثرة عوائد الله تبارك وتعالى ونعمه وإحسانه على عباده في مثل هذه الأيام، أيام العيد. فعيد الفطر يأتي تبع لإحسان وفضل ونعم ومنة شهر الخيرات والمسرات، شهر رمضان المبارك. وعيد الأضحى يأتي بعد تلك الأجور العظيمة التي عدها الله للحجاج الذين يرجعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وهكذا يوم الجمعة. شرعت هذه العيد الأعياد لإظهار الفرح والسرور بفضل الله تبارك وتعالى، أقول بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب بذكر حكم صلاة العيدين، لأن الآن لا نتكلم عن فضائل العيد والأحكام اللي تصير في العيد، نتكلم عن أبرز الأحكام الفقهية. وأبرز الأحكام الفقهية هي صلاة العيد التي تصلى في هذا، وسيأتي ذكر جملة من آداب العيد. فقال رحمه الله: نعم، صلاة العيدين سنة واجبة. قوله سنة واجبة يعني المصنف بهذا أن صلاة العيد واجبة وجوب الفرائض، وجوب إيش؟ السنن المؤكد. حسنت. إذن صلاة العيد واجبة وجوب السنن المؤكدة لحديث الأعرابي الذي قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع. فيدرجون صلاة العيد ضمنها. قالوا: إذن ليست فرض عين، وإنما هي واجبة وجوب السنن المؤكدة، إلا أن بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين، وإذا كان المصر الواحد لم يصلي فيهم صلاة العيد فيأثم الجميع. وهناك رواية للإمام أحمد وذهب إليها الأحناف أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، ولذلك قالوا، استدلوا بحديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج لصلاة العيد، أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلنا أن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، أن يعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الحيض ما عليها صلاة، ومع ذلك أمرت بالخروج لصلاة. وذوات الخدور، من ذوات الخدور؟ لا، التي هي على قرب الزواج مخبأة، زين، توضع في خدرها ما تتحرك، على أساس ما تدخل على زوجها إلا وهي في غاية من البياض والحسن. الله يرزقكم إن شاء الله. طيب، يرزق الشيخ. طيب آمين. طيب، إذن حفظكم الله. قالوا: فهذا فيه دلالة على أن إذا كان حتى الحيض اللي معلين صلاة وذوات الخدور أهم شيء يخرجون لصلاة العيد، فهذا يدل على أن الخروج لصلاة العيد إيش؟ فرض عين. نعم. ثم بين المصنف وقت صلاة العيد فقال: نعم، يخرج لها الإمام والناس رحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة. إذن وقت صلاة العيد أوله الضحى، أول الضحى، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فقد دخل هذا الوقت. ولحديث يزيد بن حمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم الفطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، وذلك حين التسبيح، يعني تأخر عليهم الإمام فاستنكر هذا الفعل، قال هذا في مثل عهد رسول الله، قد انتهينا من صلاة العيد، قد انتهينا. والحديث عند أبي داود، وهذا فيه دلالة على أن صلاة العيد يؤتى بها في أول وقت صلاة الضحى، أول وقت صلاة الضحى. متى آخر وقت لصلاة العيد؟ ها يا غسان، آخر وقت صلاة العيد، تأخرنا ما صلينا صلاة العيد، متى آخر؟ نقول لا، ترى انتهى وقت صلاة العيد، أذان الظهر. أحسنت، بارك الله فيك. إذن زوال الشمس هو آخر وقت لصلاة العيد. يا إياد، لو أنك ما صليت العيد، ما تدري إنه عيد، وبعد صلاة الظهر أخبرت ترى اليوم عيد، أهل المنطقة ما كانوا يدرون، قالوا شو نسوي؟ نطلع نصلي صلاة العيد بعد صلاة الظهر؟ إيه، صلون صلاة العيد ولا ما يصلح؟ متى يصلون صلاة العيد؟ بعد صلاة الظهر. طيب غسان يقول لك انتهى وقتها. طيب يا إخوة، عندك إجابة أخرى؟ تفضل. اليوم الثاني في وقت. أحسنت، ما الدليل؟ طيب، حديث أبي عمير بن أنس، أبي عمير بن أنس أخوه، ها، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا، جماعة من الأنصار قالوا: أغمي علينا هلال شوال. هلال شوال اللي هو أي عيد؟ عيد الفطر. فأصبحنا صياما، أصبحوا. قال: فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم ركب وقالوا: ترى احنا شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، أنهم رأوا الهلال بالأمس. طيب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. في اليوم الثاني في نفس الوقت يخرجون لصلاة العيد ويصلون صلاة العيد، وهذا إذا كانوا جماعة أهل منطقة، وهذا قد يحصل يا أخوة. مثلا يأتينا مثلا شخص، وإحنا على أساس أنه الشهر 30 يوم رمضان، وجاءنا شخص في المحرق وقال: يا جماعة الخير، أنا رأيت الهلال شوال، وإحنا جماعتنا رأينا وصلينا صلاة العيد. الآن الحمد لله يسر الله هذه وسائل التواصل، هذا من يسمع الخبر ينتشر، قبل ما كان ينسمع الخبر. فهذه الشريعة جاءت صالحة لكل زمان ومكان. طيب، قبل صلاة الضحى لا، ما تصلى صلاة العيد قبل صلاة الضحى. نعم. إذن قال المصنف رحمه الله: أيوه، وليس فيها أذان ولا إقامة. نعم، صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، لحديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. حديث جابر بن سمرة، جابر بن سمرة. نعم، كيف نصلي صلاة العيد؟ ها، يلا تفضل. فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن: وسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوهما، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، يعد بها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم، ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في ويجلس في. نعم. يا إخوة، ما يحتاج نقوم نمثل في كيفية الصلاة، ها؟ لماذا؟ فضل الله، الحمد لله نطلع صلاة العيد، وصارت سبحان الله صلاة العيد معلومة. لذلك السنن يا إخوة على قدر تطبيقك لها تحفظ، وعلى قدر عدم تطبيقك لها تنسى. قال يصلي بهم ركعتين. قد روي عن عمر أنه قال صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام عمر، من كلام عمر. طيب، قوله ويقرأ فيها، يعني في صلاة العيد، بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. وهذا قد جاء فيه حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين، الجمعة وفي الجمعة، يعني في الصلاة العيدين وفي الجمعة، بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذا روي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني لو قرأ مرة بهذا ومرة بهذا. طيب، إلا أن صلاة العيد تتميز بالتكبير. ما معنى التكبير يا أخوة؟ قولك الله أكبر، وهي شعار للتوحيد وشعار لإظهار الفرح والسرور، الله أكبر الله أكبر، وهي إشعار بقطع العلائق بكل ما سوى الخالق سبحانه وتعالى. فالله أكبر يكبر الإمام في الركعة الأولى سبعا، وفي الركعة الثانية خمسا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم التكبيرة في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. نعم. وثبت عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى، يعني في الركعة الأولى سبع، وبتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستا، يعني في الركعة الثانية ست، يعني مع تكبيرة الانتقال، مع تكبيرة الانتقال. نعم. طيب، يرفع يديه ولا ما يرفع؟ يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذه السنة. نعم. لا لا، الإمام هو الذي يرفع صوته، أما الناس هو يكبر بدون ما يؤذي غيره، يكبر لنفسه الله بدون ما يؤذي غيره. وأما الرفع فهو سنة متواترة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن كان خلاف المذهب، المذهب لا يرون الرفع كما سبق معنا، ما سبق معنا أنهم ما يرون الرفع. وذكرت لكم قصة أبو بكر الفهري، مع ابن عربي، لا، هذا ابن العربي رحمه الله ذكرها في أحكام القرآن. قال أتى أبو بكر الفهري البغدادي، هو من بغداد من الشرق، أتى إلى المغرب، وكانوا مالكية في جهة البحر، فاجتمعوا عليه حتى يستفيدوا من علمه ويأخذون عنه الحديث. فبينما هم جلوس قام ليصلي، وكانوا جهة البحر، فكبر ورفع يديه، فاستنكروا ذلك استنكارا عظيما. فلما أراد أن يركع رفع يديه، اشتد غليان التعصب عندهم، كيف يرفع يديه؟ ثم لما قال سمع الله لمن حمده قام أحدهم فقال قوموا إلى هذا الشيخ المشرقي ها فاقتلوه وارموا به في البحر. لما تعصب لأنه لا يرى الرفع بالركوع، الرفع هذا حركة لا معنى له وتبطل الصلاة، وهذه إذن لنا خلاف المذهب. أبو بكر بن العربي رحمه الله وهو مالكي قال فجعلت أهدئهم، لأن الضيف عنده، فجعلت أهدئهم وأقول لهم هذا هو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. هذه رواية أهل المدينة عن مالك، يعني مالك له روايتان في هذا. وجعلت أهدئهم حتى شوي بدوا يعني يخفوا. أزين؟ فلما انتهى أبو بكر الفهري من صلاته قال مالك، قال عرف في وجهي، قال أخذته خلاص ما حبيت أنه بس أطلعه. قال مالك؟ قال فأخبرته الخبر فقال هلا ميتة على السنة؟ كان خليتهم يقتلوني وأموت على السنة. طيب القصة يا أخوة هذا التعصب يولد مثل هذا. فهنا القصد أنهم الرفع قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الصلاة. ثم قال وفي كل ركعة سجدتان، يعني كبقية الصلوات، ثم يتشهد ويسلم. نعم. ثم إذا انتهى من الصلاة، وهذا فيه أن الصلاة قبل الخطبة ولا الخطبة قبل الصلاة؟ إذن صلاة العيد قبل الخطبة، قبل الخطبة. فضل. ويجلس في أول خطبته ثم يرقى المنبر، ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. ووسطها، يعني هذا فيه أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وأن الخطب وأنها خطبتان، لأنه يجلس في وسطها، هذا يدل على أنها خطبتين ما هي بخطبة واحدة. نعم. ها؟ حكم الخطبة سيأتي. قال رحمه الله لحديث ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. ويستفاد أيضا أيها الكرام أن الخطبة ليست واجبة، ليست يعني حضور الخطبة ليس واجبا، خلاف صلاة يرحمك الله، خلاف خطبة الجمعة التي لأنها قبل الصلاة، لأنها قبل الصلاة فالإنصات لها واجب، فالإنصات لها واجب. وانتقل المصرف رحمه الله لبيان أدب من آداب الخروج لصلاة العيد، ولو أخره لكان أحسن، لكن ذكره هنا. تفضل يا. ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها ونحرها. نعم. طبعا هذا لحديث جابر، ما ذكر عندكم لحديث جابر؟ وش بذكر؟ طبعا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. طبعا خالف الطريق يأتي من طريق، هذا من الآداب التي يتأدب بها العبد حال خروجه لصلاة العيد. أما الحكمة في هذا فقيل يشهد له سكان هذه الطريق من الجن والإنس أنه مر يومئذ تحدث أخبارها. وقيل أن مخالفة الطريق لإظهار شعار الإسلام في الطريقين، لأن هو رايح يكبر وهو رايح يكبر وهو راد يسلم ويهنئ بالعيد، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل لإغاظة أعداء الإسلام، وقيل لإدخال الفرح والسرور على من في الطريقين، وقيل لينتفع أهل الطريقين منه. هكذا المؤمن ينفع إما بنصيحة، وإما بأمر بمعروف، وإما باسترشاد، وإما بتعليم، وإما بصدقة، وإما بسلام، وإما بالتبسم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقيل لزيارة الأقارب والرحم، وقيل للتفاؤل بأن يغير الله الحال إلى المغفرة والرضوان، إلى الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، يغير الطريق. وقيل لتخفيف الزحام. هذه من العلل يا إخوة التي ذكرها أهل العلم، وقد توسع العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا. بل أيضا مما ذكر أن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقين من الملائكة، مو بس فريق واحد، اللي يقف على تلك الطرق وعلى تلك الطرق. قال العلامة ابن القيم: الأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو، التي لا تخلو من ماذا؟ من خير، يعني لهذه الحكم كلها. نعم خذ راحتك. قال: وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها. السنة يا إخوة في صلاة في الخروج في صلاة العيد الأضحى أن يخرج العبد مع أضحيته، شيل أضحيته معه. هذه السنة. إحنا العين وين تلعب زتمني لابس الثوب وجديد طيب، مع أن هذا في القرى، وأذكر يعني عندنا قديما كان موجود هذا، كنا لبهاتنا نشوفهم سبحان الله، خلاص يعني معروف حتى أنه يكون صلاة العيد، يكون المذبح والمكان اللي يذبح فيه قريب من صلاة العيد، فما شاء الله تجد حلاوة العيد، وتجد يعني ما ترجع إلا وصج عيد. في كذا ممتاز ممتاز، إذن هذه السنة. نعم. والأضحية يا إخوة شعيرة، بل هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله يوم العيد، لقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. قد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، نبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. نعم. فالأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وشروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، فإن كانت من المعز سنة فأكثر، أو الضأن 6 أشهر فأكثر، وإن كانت من البقر فسنتين فأكثر، وإن كانت من الإبل 5 سنوات فأكثر. إذن الشرط الأول أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، فإن كانت من الإبل 5 سنوات فأكثر، أو من البقر 2 سنين فأكثر، ومن المعز 1 سنة فأكثر، ومن الظأن 6 أشهر فأكثر. نعم. ومن شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، حديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. وهذا في شدة الضبط لحديث رسول الله، هكذا يقول. أربع لا تجوز في الأضاحي، يقول وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله وأناملي أقصر من أنامله، هكذا. أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي. الكسيرة التي لا تنقي يعني التي مخ عظمها يظهر أو هزيلة، نعم، مريضة، نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر الأحكام المتعلقة بالعيد والتكبير، فقال رحمه الله: وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى، نعم، جهرا حتى يأتي المصلي، حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك، ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون له فيما سوى ذلك. نعم. فإن كانت أيام النحر الكلام هذا كله عن التكبير، كله عن التكبير، لأنه ذكر أعظم ذكر لله تبارك وتعالى في يوم العيد هو بيش؟ التكبير، الله أكبر، إقرار بالتوحيد وإظهار للفرح والسرور. ولذلك الإكثار في صلاة العيد نكثر من التكبير، وفي صلاة الاستسقاء نكثر من إيش؟ الاستغفار. أحسنت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم. نعم، سيأتي إن شاء الله. خذنا ولا لا؟ سيأتي، سيأتي إن شاء الله. تفضل. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس جمهور الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منه، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع، والتكبير دبر الصلوات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا: والأول والكل واسع، والأيام المعلومات أيام النحر ثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. نعم. إذن المقصود إذا خرج من صلاة العيد فإنه يكبر، وهذا خلاصة ما ذكر المصنف في هذه الجملة التي سمعناها، أن التكبير على له حالتين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما المطلق فهو غير المقيد بوقت، مطلق يبدأ في عيد الفطر من غروب شمس ليلة العيد إلى أن يأتي الإمام ليصلي بالناس صلاة العيد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته. انتهت الصلاة، صلاة العيد، انتهى التكبير المطلق، هذا انتهى التكبير لصلاة العيد. نعم. المقيد هذا المقيد بالصلاة يكون دبر الصلوات. المطلق في صلاة في عيد الفطر من غروب الشمس إلى انتهاء صلاة العيد. هو أصلا إذا شرع في الصلاة سيكبر، الله أكبر، بيكبر بالركعة الأولى وبيكبر بالركعة الثانية. طيب، فإذا قلنا هو سيكبر، لكن أنت تسمع، تستمع لتكبيره، ويبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر، من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى آخر يوم. ولقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولحديث ابن عباس: قد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بميناء فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج ميناء تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بميناء تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه، وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرنا خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال، إلا أن النساء يخفضن أصواتهن بالتكبير. لماذا؟ خشية الفتنة. أحسنت، ما نقول العورة ولكن نقول خشية الفتنة. نعم. أما التكبير المقيد فقد لاحظنا أن المصنف رحمه الله إنما أشار لعيد الفطر، لعيد الأضحى. والتكبير المقيد هو المقيد بأدبار الصلوات، بأدبار الصلوات. ففي عيد الأضحى يبتدئ التكبير المقيد عقب صلاة فجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، يعني يكبر بعد العصر التكبير المطلق. وروي نحوه عن عمر وابن عباس وابن مسعود. وأما صلاة أو أما عيد الفطر فهل يشرع فيه التكبير المقيد أم لا؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال لا يشرع التكبير المقيد في عيد الفطر، يعني بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر وبعد الظهر، ما في بعد الظهر، خليك معي، بعد الظهر ما في، فقالوا ما يشرع. أنت الآن انتهى رمضان وقالوا ترى بكرة العيد، صلينا المغرب نكبر. من العلماء من قال، وهذا الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن أهل العلم من قال لا فرق بين التكبير المقيد في الأضحى، فكما أنه يجوز التكبير في الأضحى التكبير المقيد فكذلك يقاس عليه الفطر. وهذا قول قوي ووجيه، والله أعلم. طيب، لا، التبديع في هذا شديد، التبديع في هذا شديد، خصوصا أن من العلماء من أجازه، من أجازه. نعم، كيف؟ إيه، وخصوصا أن هناك جملة من الآثار عامة يدخل فيها الفطر والأضحى. نعم. أما صفة التكبير فالإمام مالك استحب ما أثر عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصفة التي ذكرها المصنف، التي ذكرها المصنف رحمه الله. وقد أثر غير هذه الصفة، وأثر عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ورويت أيضا جملة من الصفات للتكبير غير هذا. ختم المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين بجملة من الآداب، فقال نعم، والغسل للعيدين حسن وليس بلازم ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. والحسن ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة آداب للخارج لصلاة العيد، فقال الغسل، إذن يستحب الاغتسال لصلاة العيد، وقد ثبت الاغتسال من فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فعن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، إذن استحب، واستحبابا مؤكدا عند بعض العلماء. وأيضا ولذلك قال وليس بلازم، يعني ليس بفرض واجب. قال ويستحب فيها الطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، والسواك والتنظف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإن كان طيب فليمس منه، يعني لو عنده طيب فليمس منه. بل ذكر أنه لو لم يجد إلا طيب أهله فليتطيب منه، ما عنده إلا طيب أهله يتطيب منه، مع أن طيب أهله نسائي ها؟ طيب، لكن هذا فيه أنه يخرج بريحة طيبة وإن كانت أي. طيب بعد طيب، قال ورحمه الله والحسن من الثياب، إذن يستحب للخارج لصلاة العيد أن يلبس أحسن الثياب. أحسن الثياب يا أخوة، حديث ابن عمر قال أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق حرير تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. لماذا؟ أنها كانت من حرير. أحسن، إذن في مشروع صحيح إذا كانت جديدة، لكنها من حرير فالحرير حرام. قال الإمام مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق، يعني الذي أم المسلمين وهو محل القدوة أحق أن يتجمل وأن يتطيب وأن يلبس أحسن الثياب لأنه محل القدوة. نعم، ومن الآداب أيضا يستحب أن يأكل قبل خروجه لعيد أحسنت لعيد الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. والسنة ويستحب له أن يخرج لصلاة العيد ماشيا أم راكبا. أحسنت، ماشيا. حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وأيضا يستحب الصلاة أداء صلاة العيد في الجامع ولا في المصلى؟ المصلى أوسع، وهذه هي السنة. لكن لو صلى في الجامع صحيح. ويستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد، أما الإمام فيستحب له الذهاب وقت الصلاة كالجمعة. نعم. وأيضا لا يستحب للخارج صلاة العيد أن يتنفل قبل صلاة العيد بشيء، يأتي ويجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، يعني صلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. وصلاة العيد كما سبق ليس لها أذان ولا إقامة. ومن السنة أيضا في العيد أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بهذا الفرح وبهذا السرور. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومن ها. والآن انتشرت كثير من أنواع التهاني والتبريكات والمعطرة، والأصل في هذا أنه من باب العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحاج، إلا التهنئة التي فيها شعار أو صفة مميزة لأهل الشرك أو لأهل الكفر فالواجب تجنبها. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.